ايوه حصريا على ولا ولا بص هو مؤمن هاني بيقول لك لما الدنيا تقفل في وشك ما تستغربش لما تلاقي نفسك لوحدك عشان الصدمه هتجيلك من اقرب ناس منك. افيجو دخلاوي مؤمن هاني بيقول لك قول لهم انا كده كده لا فيجو دخلاوي الماس لو كان ازاز كنت بقيت عزاء خلصانه بامتياز صدر حكم المحكه الماس للناس انا اجمل عواجه ده مش بعتمد اشخاص انا بقفل وجه فتش بين الوشوش دور خلف المظاهر هتلاقي في وحوش مستنين وعين وإلى مو حضرين طالوا في بعض بيأكل سلام جولا يا سادة الحبسة والبقال لكن يا سادة انسى السجنك دعمة مر من ناس غدارة برا ودينا على عنباري وسكنني في مصلابة يا في حساب بس اصبروا هي فترة شارع الرضوان تميز سيتو التاريخ يحكي مؤمن هاني هو الرئيس يا رب فك عليه عبد الله عدلي بيقول في غياب مؤمن الفاني ما بقتش شايف وسوق والدنيا مش حلوه خالص مازن هاني ده ليبه سيتو من الدهب اللي جالي هي الرجعه قريبه رساله من مازن انا اللي ضحايا على بشار عشان اخوكو سدد ودفعت سنين جرابة رحل من الحجوزات اللي بتصدر لهم كنت بجيب دمه مش بسكت على حقه علشان انا دم حامي لو يصدوني بارو بيع الجسم والروح بجرح ومش مجروح اخصامي دول اسامي كل الاخصام يا مش هقدم وجهتي بيحاربوني بالقوار منتظرين وقعتي بدل جدر والوار تشكر يا شدتي السجن ما صلحش حالي وانا عركتي بتبتدي قصة حياتي الخطر بدايتها هي مغامرة نهايتها درس وعبرة اسمع حصل الشقاوة واحد ما بيني تل صاحبه بيشرة كل اللي تشوفه مندر يطلع ملوش جلاوة ركز وقت الهزار هتشوف قلبه مرة شو ضحكة الأشرار يتردد في الودان افتح لعينك وشوف اخلع ماسك الكسوف هتشوف مليون خروف عاملين فيها جدع اللي اتعاركت عشان خلوا الحكاية حكاية كل ما واحد يتضايق يقول انا برا انا مين زعل عليا انا كله بيزعلني اصحاب مصلحه جاي هكرفكم من دلوقتي وانا عندي اخرات سنتي وقت المشاكل باين وصور جمال فاتحين دكاكين وجاي احنا كبرنا ربنا وسيرتنا شهد علينا ومسيرتنا شرف لينا مش هادا وعن تجاري مش هادا وعن تجاري وحشاني ولسه في دموع تاني في عيناي نتكلم شوي في حكاية الرجوة علشانك تغيري وقالتني تقدري انتي فينك دلوقتي علشان ابطل دموع ملعاجة مصار بركان هنا شارع الرضوان مؤمن هاني السلطان فارس على الفرسان المقاتل مؤمن هاني بكره يرجع تاني رجوعك اضرب ناري وقابل اقوى مرجان على اول الانوفيل هتلاقي شاب اصيل عبد الله عدل خطير انسى وقت سمير برنس الباب ده مازن هاني والسيطره في الوقت الحالي عشان تنجد كامله المعاني مازن هاني ده كينج الجيل مطويته زي السطور بينفذ لو عيون الفك محمل امور محارب شرع الرضوان طلع علينا غيابك يا سنين، يرجع بقى عبد برازيل سنت ورجع لي تاني البرازيلي كابوس الاقصر ابراهيم حبنا فزنج في العجب الشاي وقتاني فك الدقيقة يا منجي ورجع وجد بسلام الست معدي وجاني السلطان ابن رجال مجد حمص يا زماني ده الكينج ابن الاكاني